Oh, yeah. محمود. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف ربنا ولا تحمل علينا Thank you. خلق الله العظيم وبلغ رسوله الامين ونحن على ذلك من الشاهدين فقد عشنا واستمتعنا خير ما استمع في قلوب الاعزاز الا هو القران الكريم تلا علينا فاضله القارئ قارئ الاذاعه والتلفزيون وجمهور مصر العربيه والعالم الاسلامي والقارئ المقيم بحرباي مركز زاجيد فاضله القارئ الدكتور محمود علي حسن على احدث التطورات في التقنيه المخارجيه واحدث تقنيه في عالم الصوتيات بصحبه المهندس علي حسني المقيم مدينه ابراهيم الفراشه ومخارج الفراشه الكبرى والاناره محطات الكهرباء والديزل بدايه المعلم رفع اولاده المقيم بشوبة كراش السيرفيس والخدمة الممتازة ادارة البتر ايضا نسيوني المقيم الباشر وسبحانه الله الدوام والبقاء لله.